اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه ولي عهده بتوفيقك وأيدهما بتأييدك، اللهم إنا نسألك لهما الهدى والسداد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ونسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا ويذكرون نعمتك عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.